كمان يا غالي كمان يا غالي كمان صلى على رسول الله وصلاة النبي صلاة النبي الله قرآن الله كارو يا ابني كارو وتلك الأمثال ضربها للناس لعلهم يتذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله كمان يا حاج محمد كمان الله الله الله كمان يا حاج محمد حاتم الناس السجاير ناس السجاير الرحمن الرحيم والله انتوا طيبين كرم العرب والله الذي لا اله الا وتلك الأمثال ضربها للناس لعلهم يتذكرون رسول الله لا يفتح عليك لا يفتح عليك خلينا مع اسماء الله الحسنى زي كده الله الله الله Oh, القرآن. الله يا قرآن الله. الله يفتح عليك. يكرمك ربنا. اللهم زيدا. سبحان القادر. سبحان القادر. لولا السماء تسبح الله في السماء شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.